أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت أنت مثل الطبيبة أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على سلاته خليلا